الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواسع العليم الذي وسع علمه كل شيء، ووسعت رحمته كل شيء، ووسعت خزائنه السائلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، كثيرا ما يضيق صدر الإنسان إذا ضاقت عليه الأسباب، أو تأخر الرزق، أو تأخر الراتب، أو ثقل همه، فيقيس الأمور بحدود قدرته هو، لا بسعة فضل الله وحكمته. وهنا يربي القرآن القلوب حينما يعرفنا باسم جليل من أسماء الله، وهو اسم الله الواسع. الإنسان ضعيف بنص القرآن، وخلق الإنسان ضعيفا وعجولا، قال: خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. الواسع في اللغة المتسع، الذي لا يحده حد ولا يضيق عن شيء. في حق الله تعالى الذي وسع علمه كل معلوم، ووسعت رحمته كل مخلوق، ووسع فضله وعطاؤه من سأله ومن لم يسأله، سعة تليق بجلاله وكماله سبحانه. والله واسع عليم، فجمع بين السعة والعلم، وهذا ما أشرنا إليه سابقا، أن أسماء الله تعالى وصفاته يدل بعضها على بعض، ليدل على أن عطاءه سبحانه ليس عشوائيا بل بعلم وحكمة. من أعظم ما يطمئن القلوب أن سعة الله، لا، خزائن الله لا تنفد بكثرة الطلب، وأتاكم من كل ما سألتموه، وأن الله تعالى واسع عليم. والله واسع عليم، ولو سأل الخلق كلهم، يعني وقفوا على صعيد واحد فسألوا الله عز وجل فأعطى كل واحد مسألته، ما نقص من ملكه شيء سبحانه جل في علاه، كما ورد في الحديث: إلا كما ينقص البحر إذا أدخل فيه المخيط، الإبرة، لك أن تتخيل. وسعة الله لا تقتصر على الرزق سبحانه جل في علاه، بل سعة رحمته ومغفرته، ورحمته وسعت كل شيء، وربك واسع المغفرة سبحانه جل في علاه، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فمن سعة رحمة الله تعالى وسعة علمه أنه يمن على عباده بالرزق الكثير والعلم الوفير، فلا سبحانه وتعالى ينقص من خزائنه شيء، فلا عمل يهمل، ولا دعاء يضيع، ولا دمعة تنسى. قد يضيق الله تعالى أحيانا على العبد، لا لأن خزائنه نفدت أو لأن الله تعالى يريد أن يضيق عليه، إنما يكون ذلك لحكمة اقتضت التضييق. وإن من عبادي من لو أغنيته كفر، وإن من عبادي من لو أفقرته كفر، والله أعلم بما يصلح عباده سبحانه جل في علاه. فالله تعالى حكيم، الله يبسط الرزق لمن يشاء، يشاء ويقدر، فعلق بمشيئته وحكمته. فالبسط في الرزق أو المنع كلاهما من سعة التدبير، من سعة التدبير، لا من ضيق القدرة ولا من قلة خزائنه. إذا آمن العبد بأن الله واسع عليم، لم ييأس عند قلة ذات يده، ولم يحسد غيره على فضل أعطاه الله إياه، ولم يظن بربه إلا خيرا، ولم يظن أن الفرص انتهت، ولم يربط قلبه بسبب واحد. إن ربك واسع المغفرة وواسع الفضل. لو علم العبد هذا الأمر لم ييأس، لأن الله خزائنه ملأة. قد تخسر في تجارة وتربح في أخرى، قد تخفق في دراسة أو تخصص وتنجح في آخر، فالله واسع عليم سبحانه جل في علاه. فسعة الرجاء في الاستقامة، وسعة الأمل في العمل، وسعة حسن الظن بالله تعالى في تعظيم أمره ونهيه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، سبحانه جل في علاه. ومن وسع، وسع الله عليه، من وسع على عباده وسع الله عليه. لا تقنطوا من روح الله، ولا تضيق ما وسعه الله، ولا تشدد حيث يسر الله عز وجل. نسأل الله أن يوسع علينا في أرزاقنا وفي صدورنا وأعمالنا، وأن يرحمنا، وأن يوسع دنيانا، وأن يوسع قبورنا، وأن يرحمنا سبحانه وتعالى برحمته التي وسع كل شيء، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.